افرح زميل انا بيقفش، ازعل في ثانيه بيفرفش، ضفره فيا بتخربش، ما شافش من رجوله كرفه. عايش اسد انا وسط الغابه، شايف كلاب مسعوره متسابه، في العركه بنزل بالدبابه، ولا اي خصم يصد قصادي. الارض واسعه عايزكوا تطار، انا جاي فيكم اضرب نار، انتوا وقعتوا معجزه، اول موت واخركم فاضي. ابدش ولا كشف لك، جعان تعالى اغرف لك، على وشك انا سقف لك، عاوز اشوف انا شقاوتك، معاك سلاح معايا طلاق، هتجيب لي ناس هجيب فرقه، انا في الشارع نسيم طرقه، وريني يلا مسكن كله يا عم بيحلف بيه، حمادة الصغير مين يعديه، العطر انجهته ومكان، لو اسمه مين ودي بيديه، ما تحبونيش حبكو كداب، امشوا وقفلتوا وراكو الباب، مين اللي قال ان انتوا صحاب، انتوا صحاب علشان كيفكو، حبيتوا جيبي ما حبتونيش، وبتسيبوني لو قلت معيش، مفيش قوات يا زمالة مفيش، انا مش عاوز تاني اعرفكو، راحت الرجولة مش باينة، صحابي على بول صهاينة، كل القلوب صنا وخاينة، عايشين في قلبي جراحو، معاك فلوس كله يحبك، معاك شات عايشة لوحدك، لو طمع عينك على خدك ايدك بس هتمسحو. صاحبي الفلاتي كلب النسوان، لما اطلبه بيقول تعبان، ويروح عامل وضع الطيران، عشان اعيد معه وحدة شمال، الجميلة تنفع معاليك، ده خسارة ابكي بعيني عليك، تجرى الايام هتوريك، هي الرقص عاوزة تطبق، الكل عن وشو الصاير، امين عيونكو يا ساد، اللي معايا في طبواكي، قلب رغيف عالسفرة، افرح زميل انا بيقفش، ازعل في ثانية بيفرفش، ضفره فيا بتخربش، ما شافش من رجولة كرفة. شفنا زمان في كتاشي بتنور، دلوقتي في شباشب بتتكلم، لما زميلي في قلبي عوض، لازم على وشه انا عامل، ما بقولش من قلت احنا اخوات، اصلي القوانطة يا لفت خنوني، ده صاحبي لما مشى مع بنات، فاكر العبيط انه هيحرقني، لولا انا قلب انا تعبني، سهم الوجع رشق صابني، الخالي مش عايزه تسيبني، بيخططوا عشان اتهان، يا شيخ ريني بسم الله، نفسي الوجع يا شيخ انسى، قلبي ده مات وطلعت ورا، مصحوبة روحي تحت الارض، الدنيا في المنايته خيانة، هتعيش جدع تسكن زنزان، انا من حياتي نفسي دي تعبان، مش ده حل لوجعنا، عملولي سحر نايته الموت، ورمولي سحر في بطن الحوت، عياط ياما ابنك هيموت، قدها سلمة واسترها يا رب، بتغيظني وتهز لسانك، مالك غسيل يالا اسنانك، خد الكلام ده علشانك، اسمع يالا اللي هقوله، الحرق انا ولعتك، انا عارف ان انا وجعتك، مشيت يوم ما جمعتك، قال الكلام ده عيب اقوله، دايرتنا دي الدولة العظمى، في العجم صعبت ومازمة، الجنرال الحمادة الصغير قدروا تاخد بالجزمة، الرئيس علي رجب الرئيس، ده قلب حاضر يا مهايس، في العجم صعبت اعمل بطل، هلاقي حيلة تتجيب، حموشة قوي هو زعيمنا، خصمنا يابا بيلزمنا، في السكة الجديدة اختار محارب، وقت بنحكم اعدامنا، حمو الزوج هو القائد، في حربه يابا دايما فائد، قصاده تخسر تتكدر، بعدك يابا يوقف ثاني، جهتنا خط احمر كمين، معايا حد يا بنادمي، هنا المقاتل حمادة بطل، بنعدوا الارض العطارين، احنا عافية معانا حصانة، في الدرايصة بنضرب ودانا، الشبح ده ابراهيم وجد، ما بيعرفش خالق جبانا، سن سلاح عمره ما خاب، في الحرب يقلبها انكلاب، الجبروت ده هو اسد، ابو يوسف راعب الذئاب، ملك الجولة ما بيحضر، بيرنك وقت بتتكدر، عم البلد ده علي الابيض، في الخشم دايما بيسلطن، سجلك وحط عليك سجاد، عايش ما بين اربع حيطان، ضمير الخواجه وحشني يا اخويا، من بعدك عشت في حزان. عصفور كل جدع انتو بتملاك حسام السمسم ده الاسطورة اللوان والقلب الطيب حمادة جابر هو زميلي والعالم يا احمى بوكا قلبه ابيض يا بشر فيلي على موقع مهرجانات.com